جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال وضل عنهم ما كانوا يزعمون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم صدق الله العظيم.